فإنهم يتساءلون الإسلام يريدون إفساد قلوبهم بالغفلة عن ذكر الله وبالانهماك في الشهوات وبالتنافس على هذه الحياة الدنيا. والقلب السليم هو أعظم ما يرضى العبد به ربه تبارك وتعالى. فإذا فسد القلب ضاع العبد. قال الله جل وعلا حكاية عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه دعا الله جل وعلا قائلا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنفى كل انتفاع في الآخرة إلا لمن أتى الله جل وعلا بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك وسلم من الجن وسلم من الحقد وسلم من الحسد وسلم من الكبر وسلم من الغفلة عن الآخرة وسلم من الانهماك في الدنيا ومحبتها، أي تقديم محبتها على محبة الله جل وعلا. القلب السليم هو الذي سلم من كل شبهة تعارض خبر الله ومن كل شهوة تعارض أمر الله ومن كل إرادة تزاحم مراد الله ومن كل قاطع يغضب عن الله. القلب السليم هو الذي سلم من كل شبهة يرد بها خبر عن الله وسلم من كل شهوة تعارض أمر الله وسلم من كل إرادة تزاحم مراد الله وسلم من كل قاطع يغضب عن الله جل وعلا. وإن من أعظم الأمراض التي تميت القلب القسوة، قسوة القلب، القسوة التي تبعده عن الله جل وعلا. قسوة القلب تميته، وقد حذرنا الله رب العالمين من أن يصيب قلب أحدنا هذا الدار العمار الذي أصاب من قبلنا من الأمم لما طال عليهم الأمل ولما أقبلوا على الدنيا ولما تنافسوا فيها قست قلوبهم. قال الله جل وعلا ألم يأت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقسوة القلب يقابلها خشوع القلب وإخباته لأمر الله ولذكر الله. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال الله سبحانه وتعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال جل ذكره فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال جل وعلا في وصف بني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. قسوة القلب تورث الغفلة. وغفلة القلب تورث القسوة. ولا يشعر بقسوة قلبه إلا صاحب القلب الحي. إذا أصيب ببعض هذا المرض فإنه يشعر به، وأما من قسى قلبه حتى مات فإنه لا يشعر بهذا المرض في قلبه. إذا كان هذا المرض بهذا الخطر الجسيم، فما هي أسباب قسوة القلب لنحذرها؟ أول أسباب قسوة القلب البعد عن ذكر الله جل وعلا. وذكر الله يشمل ذكره باللسان، ويشمل ذكره بالطاعة، ويشمل تلاوة كلامه جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالبعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى يورث قسوة القلب، ففناء قسوة القلب بذكر الله. فإن العبد ما يزال لسانه رطبا من ذكر الله جل وعلا، إذا كان باستغفار الله وتسبيحه وتحميده وتهليله والتوبه والانابه اليه، وبتدبر كلامه جل وعلا الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. فلين القلب وخشوعه يكون بإتمام النظر في المصحف، بإتمام النظر في كتاب الله، وبتدبر آيات الله تبارك وتعالى. ومن أسباب كثرة قسوة القلب أيضا التنافس على الدنيا والانهماك في طلبها. أن يكون العبد عمره كله في طلب الدنيا يجري وراء طلابها وينافسهم فيها. وقديما قال الحسن رحمه الله تعالى: من نافسك في آخرتك فنافسه. فإنه الذين القلب يخلق به نعم، لأنه أي صاحب القلب المخصوف به سيصير إلى سجين إن لم يرجع، فكذلك يخلق بها قبلها في الدنيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر مبتلا ولا يشعر بمرض القلب. إذا أصيب بداه في بدنه طلب له طب الدنيا كلها، وإذا أصيب ببلاء في ماله مات كبدا وحسرة. وأما إذا أصيب في دينه وقلبه فإنه لا يشعر، لأنه مات قلبه. فمن أعظم أسباب قسوة القلب التنافس على الدنيا. وكذلك مما ذكره أهل العلم من أسباب قسوة القلب فضول المباحات، كثرة الكلام، كثرة الضحك، كثرة النوم، كثرة الأكل، كثرة الكلام. ومما أخرجه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن يحيى بن سعيد رحمه الله أنه بلغه عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن صاحب القلب القاسي بعيد عن الله ولكن لا تعلم. صاحب القلب القاسي بعيد عن الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافين. فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافين. ومما أخرجه ابن عبد الملك في جامعه عن جابر رضي الله عنه، أخرجه البيهقي في الشعب عن جابر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا الصمت. وما أحوجنا لهذه الوصية في هذا الزمان أن نتعلم الصمت، فإن من خزن لسانه تم له عقله. من خزن لسانه ومنعه تم له عقله، ويا له من أمر يحتاج إلى مشاهدة شديدة، لأن الناس كلهم يتكلمون لا يمسكون ألسنتهم، فلا تظنن أن هذا أمر يسير. قال بعض السلف: جاهدت نفسي على الصمت عشر سنين. ومما يذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه فيما أخرجه الخراسي في مكارم الأخلاق أنه قال: تعلموا الصمت كما تتعلمون الكلام. من تعلم الصمت وأمسك بزمام لسانه هذه الآية التي أكثر خوضها في الباطل وفي الفتن وفي الكلام فيما لا يعني وفيما لا يحسنه المرء، من خزن لسانه تم له عقله. ومن تم له عقله أحسن النظر في آيات الله المنظورة والتفكر في آيات الله المنظورة والنظر في آيات الله المسطورة، أعني وحيه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كثرة الكلام وكثرة الضحك وكثرة الأكل وكثرة النوم. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك مبيد القلب. فنسأل الله جل وعلا أن يحيي موات قلوبنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إذا علمنا خطر هذا المرض على القلب وبعض أسبابه فما هو علاجه لمن وجد قسوة في قلبه ومن منا لا يجد؟ كلنا يجد قسوة في قلبه في ظل هذا الانفتاح على الدنيا وملذاتها، فإننا نجد قسوة في قلوبنا عظيمة، لكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب حظهم من التنافس عليها وبحسب إقبالهم على كتاب الله جل وعلا. وهذا هو أول أسباب علاج قسوة القلب، الإقبال على كلام الله. لابد لكل مسلم أن يكون له حظ من النظر في كتاب الله يوميا، وهذا النظر نفسه عبادة، فنظرك بالمصحف عبادة لما يؤدي له من تفكر كلام الله. فإن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم بهذا الكلام ولم يؤثره على نبيه صلوات الله وسلامه عليه وحيا حتى نتبرك به بوضعه على الأرض فيها أو بوضعه في السيارة ثم نقبل عليه في رمضان ثم نهزمه من رمضان إلى رمضان. الأمر أكبر من ذلك. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك كثير الخير ثابت ذلك ليدبروا آياته. هذا فرض علينا جميعا أن نتدبر القرآن، أن نجلي صدى قلوبنا بذكر الرحيم الرحمن. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: اقرأوا القرآن. هذا القرآن مأدبة الله في أرضه، حظك من محبة الله بفضل حظك من هذا الكتاب ومع هذا الكتاب. فعلينا أولا أن نقبل عليه قراءته ثم نطبع ذلك في محاولة فهمه. واجب علينا جميعا أن نفهم قدرا من القرآن نعبد الله به. فأنت تصلي باتصال الصوت تقرأ قل أعوذ برب الفلق، ما هو الفلق؟ تقرأ والعاديات ضبحا، ما هو العاديات ضبحا؟ هل تعبد عبد الله وتدعو الله وتناجي الله بكلامه لا تفهم معناه وهو سبحانه وتعالى؟ فهناك قدر من القرآن حفظه وفهم معانيه لا يسعك جهله، لا يسعك جهله. ثم بعد ذلك تقبل على هذا القرآن تلاوة في جميع العام ولو صفحة واحدة في اليوم، فيراك الله جل وعلا مشغولا بذكره. لا أنظر في عملك نصف يومك ونومك ثلثه، ولا تعطي آخرتك إلا قليلا إلا البقية الباقية إن كانت. هذا مما يورث قسوة القلب، وموارد القسوة على القلب كثيرة جدا. ثانيا مصاحبة الأخيار، فإن الأخيار من أعظم ما يستعان به على ترقيق القلوب وتذكير بعذاب القلوب سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الجليس الصالح مثله كحامل المسك، فحامل المسك إما أن يعطيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. وأما الأمر الثالث فهو ذكر الموت، ذكر هذه اللذات، الأمر الذي أوصانا به نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فقال أكثر من ذكر هذه اللذات، وقال زور القبور فإنها تذكر الموت. وقد كان سلفنا الصالحون إذا وجد أحدهم في قلبه قسوة ذهب إلى أهل القبور فأخذ يناديهم: ماذا فعلتم وماذا فعل بكم؟ كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان. وماذا رأيت قلبك يخاف أن يفر من ذكر الموت أو يشمئز عند ذكره؟ فاعلم أن فيه قسوة، فشاهده على هذا الأمر وأكثر من زيارة القبور وأكثر من ذكر الموت. قال بعض السلف: لو غفلنا عن ذكر الموت ساعة لكانت قلوبنا، لأن ذكره يورث إقبالا على الآخرة واستعدادا للقاء الله سبحانه وتعالى. ومعه أيها الإخوة الكرام، فهذا مرور سليم على أسباب قسوة القلب وبعض أسباب علاجه، وما وراء ذلك إلا أن تفتش في نفسك. وأقول هذا صريحة، وإني لك نصيحة أمين: كل ما في قلبه قسوة بطبيعة الحال وطبيعة الزمان الذي نحياه، لكن بعضنا وصل به الحال إلى موت القلب من الذنوب ومن البعد عن ذكر الله، فهذا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة. قال الله جل وعلا: كلا بل على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه الجوارح، الأذن، العين، اليد، الرجل، هذه إدخالات مداخل إلى القلب، منافذ إلى القلب، فانظر ما يدخل إلى قلبك، ما تضاعف من كلام الله وذكره وآياته أو من الصور المحرمة والمقاطع الماجنة الفاحشة، هذا تدخله إلى قلبك سهم مسموم ينفذ إليه. ما تسمعه من آيات الله ومواعظ أهل العلم أو من الغناء الماجد الفاحش سهم مسموم ينفذ إلى قلبك. تخيل هذا المشهد الحسي، هذه السهام تتوجه إلى قلبك كل ثانية وكل لحظة وكل دقيقة، تصيبه بجراحات تشعر بها أو لا تشعر بها، وإنما يشعر بجرح الحي وما لجرح بميت إله. فاللهم يا رب العالمين إنا نسألك قلوبا سليما، اللهم إنا نسألك قلوبا سليما، اللهم إنا نسألك قلوبا سليما، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اننا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اللهم من علينا بتوبه قبل الممات وارزقنا حسن الختام يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين واحفظ دماء المسلمين في كل مكان ورد كيد اعدائهم في نحورهم يا رب العالمين.